وسنصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع الخصوم. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين البحرين. إلهي عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر خلق الجبال الرواسي، الله أكبر لا تعجزه ظلمات الليالي، الله أكبر يغفر الذنوب ولا يبالي، الله أكبر يرزق العصفور مع النسور، الله أكبر وضع الرجل النطفة، الله أكبر صارت النطفة علقة، الله أكبر صارت العلقة مضغة، الله أكبر صارت المضغة عظاما، الله أكبر كسي العظام لحما، الله أكبر خلق الجنين، الله أكبر ولد الجنين، الله أكبر شب الجنين، الله أكبر بارز الجنين ربه بالمعاصي، الله أكبر خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتودد إليهم بالطاعات ويتبغضون إليهم بالمعاصي، الله أكبر يقول: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد. الله أكبر نسي الله، الله أكبر عصي الله، الله أكبر نسي الله، الله أكبر عصي الله، الله أكبر نحي شرع الله، الله أكبر نحي شرع الله، الله أكبر حورب شرع الله، الله أكبر حورب شرع الله، الله أكبر قتل المسلمون، الله أكبر قتل المسلمون، الله أكبر قتل المسلمون وهم يصلون، الله أكبر قتل المسلمون وهم ركع سجود، الله أكبر قتلهم ظلمة الجنود، الله أكبر قتل المسلمون وهم ركع سجود، الله أكبر قتلتهم ظلمة الجنود، الله أكبر لن يضيع دم مسلم أريق، الله أكبر أريق دم المسلمين، الله أكبر أريق دم الموحدين، الله أكبر ضاعت الحقوق بين المسلمين، الله أكبر ضاعت الحقوق بين المسلمين، الله أكبر عق الرجل أباه، الله أكبر عق الرجل أمه وأباه، الله أكبر عق الرجل أمه وأباه وأطاع زوجه وصديقه، الله أكبر عق الرجل أمه وأباه وأطاع زوجه وصديقه، الله أكبر قطعت الأرحام، الله أكبر قطعت الأرحام، الله أكبر قطعت الأرحام، ونسيت سنة سيد الأنام، ونسيت سنة سيد الأنام، الله أكبر لن ينسى المظلوم، الله أكبر لم ينسى المظلوم، الله أكبر قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله أكبر قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله أكبر ضيعت شريعة الله، الله أكبر ولى المستضعفين لينظر كيف يعملون، فنحوا شرع رب العالمين فضيعوا وضاعوا وأضاعوا، الله أكبر ولي علينا الظالمون، الله أكبر ولي علينا الظالمون، لأننا تناسينا رب العالمين، الله أكبر نسي الله، الله أكبر عصي الله، الله أكبر بورز الله بالمعاصي، الله أكبر أيقن الناس في عجزة البشر وتناسوا قدرة خالق البشر، الله أكبر تجاوز الظالمون المدى وقتلوا البريء وأحرقوا المسجد، وقاض خسيس بالظلم قد قضى، الله أكبر نسأله ألا يبقي من الظالمين أحدا، الله أكبر نسأله ألا يبقي من الظالمين أحدا، الله أكبر نسأله ألا يبقي من الظالمين أحدا، الله أكبر بلغ الظلم مداه، الله أكبر بلغ الظلم مداه، وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله، وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله، وننتظر عطف الإله، وننتظر رحمة الإله، وننتظر نصرة الله لدينه، ننتظر نصرة الله لشرعه، الله أكبر ضيع الأقصى، الله أكبر بيعت مقدسات المسلمين، الله أكبر ضيعت حرمات المسلمين، الله أكبر انتهكت أعراض المسلمين، الله أكبر ضاعت مقدسات المسلمين، بيد خزلة المسلمين، بيد فسقة المسلمين، بيد المخزلين من المسلمين، الله أكبر وقف المسلمون مع أعداء الدين يحاربون المستضعفين ويفتحون الأبواب للظالمين ويغلقون الأبواب في وجه المظلومين، الله أكبر تناسى الظالمون رب العالمين، الله أكبر تناسى الفاسقون رب العالمين، الله أكبر تناسى المتجبرون قدرة رب العالمين، الله أكبر نسي العبد أن له ربا قادرا، الله أكبر نسي العبد أن له ربا عزيزا قاهرا، الله أكبر نسي العبد أن له ربا قادرا، الله أكبر نسي العبد أن له ربا عزيزا قاهرا، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من العسكر ومن معهم، الله أكبر من أمريكا ومن حولها، الله أكبر من إسرائيل ومن خلفها، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر قبل أن تكبره، الله أعظم قبل أن تعظمه، الله أكبر هو الملك، الله أكبر هو الملك، الله أكبر هو القوي، الله أكبر هو القائل لأي شيء كن فيكون، الله أكبر أمرنا بالجماعة فتفرقنا، أمرنا بالجماعة فتفرقنا، نهانا عن الفرقة فتجرذمنا، أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة ولهما ضيعنا، ولهما ضيعنا، أمرنا بالأخوة والتراحم فيها فضيعنا حق الأخوة ووضعنا يدنا في أيدي الأعداء، الله أكبر تنكبنا طريقه الله أكبر تركنا منهجه، الله أكبر أمر فما اعتمرنا، ونهى فما انتهينا، وشرع فما سرنا خلف شرعه. الله أكبر نسي شرعه، الله أكبر حورب شرعه، الله أكبر نسيت قدرته، الله أكبر فوق كل كبير، فوق كل عظيم، فوق كل قوي. الله أكبر هو القوي المتين، الله أكبر هو العزيز الجبار، الله أكبر هو العزيز الجبار، الله أكبر. وعد الموحدين من المظلومين بالنصرة، فما أيقن المسلمون في رب العالمين، وزاد يقينهم في قدرات الظالمين، وتناسوا قدرة رب العالمين. الله أكبر نسي الله، الله أكبر درس شرع الله، الله أكبر ضيعت سنة رسول الله، الله أكبر. أموال المسلمين يتمتع بها أعداء الدين، أموال المسلمين يحرم منها أطفال المسلمين، يحرم منها أيتام المسلمين. الله أكبر. يتمتع بأموال المسلمين سفهاء المسلمين. الله أكبر. نسي الغني الفقير، الله أكبر نسي الغني الفقير، وتناسى لقاء العلي الكبير. الله أكبر. ضاع الأيتام في بلاد اللئام، الله أكبر. ضاع الأيتام في بلاد اللئام، الله أكبر. كثر القتل بيننا لأننا تناسينا شرع ربنا، وتناسينا لقاء ربنا. الله أكبر. أمر فما اتمرنا، ونهى فما انتهينا، فحق علينا عقاب ربنا. الله أكبر هو الكبير، هو العظيم. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله بعنوان: لن تركع أمة قائدها محمد، لن تركع أمة قائدها محمد، لن تركع أمة قائدها محمد. شريطة أن يكون القائد محمدا، وأن تحيا بمنهج محمد، وأن تسير على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في سورة محمد التي وضعت المنهج الأمثل للوصول لنصرة الله الموعود بها في قول الله: إن تنصروا الله ينصركم، بدأت بقول الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. بدأت السورة بقاعدة ربانية وسنة كونية، عنوانها أن عمل الكافرين وعمل الظالمين إلى ضياع، وأن عمل المؤمنين الصادقين الموحدين إلى عزة وارتفاع. ثم أخبرتك بالبشرى العظيمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلقت نصرة الله على الشرط الذي شرطه الله، وهو نصرتك لدين الله ولشريعة الله واستمساكك بمنهج الله. وبست المنهج في سورة محمد، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حوربت الصلاة عليه في بلد تدين بلا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم الذي سبه المنسوبون للإسلام، وما تحرك رجالات الدعوة إلى الإسلام، لأن الظالم الأكبر ما أمر لا يتحركون إلا إن أمر. محمد صلى الله عليه وسلم في سورته وعد ربنا الأمة بنصرته، فقال: إن تنصروا الله ينصركم. وبس المنهج في سورة محمد، عمود المنهج الأول مع قول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العمود الأول لتصل لنصرة الله شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الشهادة منهج حياة. لا إله إلا الله بشروطها، لا إله إلا الله لا إله إلا الله بكل متطلباتها، لأن الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما قال فقل لا إله إلا الله. فاعلم علم العقيدة علم التوحيد، سلامة المعتقد في الله، صحة الإيمان بالله. أول ما يعلمه المسلم ليصل لنصرة الله هو عقيدة صحيحة، عقيدة سليمة، إيمان بالله راسخ، تتزحزح الجبال الرواسي ولا يتزحزح إيمان بالله. إذا كان المسلمون كذلك مؤمنون بالله لا غير، واثقون في الله لا غير، ساعتها نقول لن تركع أمة قائدها محمد. الركيزة الأولى سلامة العقيدة، صحة الإيمان، وصحة الإيمان لا تعني لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا باللسان دون تصديق بالجوارح والجنان، إنما تعني منهج حياة، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات، أن تسير بمنهج لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تستخرج منها منهج حياة، أن تسير وفق ما أمر الله ووفق ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت كذلك وضعت قدمك على أول الطريق الموصل للعزة، الموصل لأمة محمد التي لن تركع يوم يكون قائدها محمد. الركيزة الثانية عند قول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قطيعة الرحم يا إخوتاه، وصلة الرحم يا إخوتاه، قطيعة الرحم باب لضياع المسلمين، قطيعة الرحم باب لاستهانة الكافرين بالمسلمين، قطيعة الرحم باب لاستهانة الظالمين بالمستضعفين. الركيزة الثانية صلاح ذات البين، صلاح ذات البين الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من نقيضه وقال فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحرق الشعرة وإنما تحلق الدين، أي فساد ذات البين يستأصل الإسلام من جذوره. خرج الإسلام من قلبك يوم رفعت السلاح على أخيك وأختك، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين، في الصحيحين في خطبة الوداع محذرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خطورة عظمى، قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النووي قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تحتمل معاني سبعة أظهرها: الأول لا يكفرن بعضكم بعضا فيترتب على التكفير استباح الدم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يكفر بعضكم بعضا، وبعد تكفير أخيك تستحل دم أخيك. لذلك لا تتعجبن يوم خرج الظالم الأكبر، يوم خرج المدلس الأكبر يقول اقتلهم والله معك، إنهم خوارج هذا العصر. نسب إلينا صفة الخوارج ونحن منها براء، ليصل إلى ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يؤسس لأن الذين رفضوا الظلم خوارج، ليصل بوصفهم بالخوارج إلى استباحة دمهم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يكفر بعضكم بعضا، وبعد تكفير أخيك المسلم تستبيح دمه. المعنى الثاني ألا لا ترجعوا بعد كفارا، أي تفعلون فعل الكفار، فإنه لا يقدم على قتل مسلم إلا كافر، إلا كافر، لا يستبيح مسلم دم مسلما. المعنى الثالث ألا لا ترجعوا بعد كفارا، ألا لا ترجعوا بعد كفارا، تفعلون فعل الكفار وتفعلون فعلا لا يقوى عليه إلا الكفار، يكفر بعضكم بعضا فيستبيح بعضكم دم بعض ثم تفعلون فعل الكفار. ما المعنى؟ أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال لك تفعلون فعل الكفار، المعنى أن إيمانك على شفا جرف النهار، إيمانك بالله يا من استحللت دم أخيك في الله على شفا جرف النهار، فلنعد جميعا إلى الله. قال ربنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقدم الفساد في الأرض على قطيعة الرحم إشارة إلى أن قطيعة الرحم من أعظم أبواب الفساد. ماذا أنت فاعل مع أبيك وأمك؟ لماذا عتقت أمك وأباك؟ لماذا قاطعت أختك وأخاك؟ ألا تعلم أن عقوقك للوالدين تسبب فيما نحن فيه وباعد بيننا وبين النصر؟ ألا تعلم أن قطيعتك لرحمك تسببت فيما نحن فيه وأخرت النصر؟ اعلم يا تارك الصلاة، اعلم يا مدخن الحشيش والسجائر، اعلموا يا كل هؤلاء أن معاصيكم هي التي حالت بيننا وبين النصر، هي التي جلبت لنا ظلمة البشر، هي التي جلبت لنا ظلمة البشر. اعلم يا عاقا لوالديه أن عقوق لوالديك تسبب فيما نحن فيه. اعلم يا قاطعا لرحمه أن قطيعتك لرحمك تسببت فيما نحن فيه. اعلموا يا خلق الله أن ذنوبكم تسببت في تضييع خلق الله، في تضيع المستضعفين من خلق الله، في تضيع دين الله. اعلموا يا كل هؤلاء أنكم المتسببون فيما نحن فيه. الدليل قول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الركيزة الثانية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذا رأيت قطيعة الرحم عنوانا للمسلمين، وإذا رأيت حقوق الوالدين شرعة جديدة للمسلمين، فاعلم أنها أمة ليست على الجادة ولا تستحق العزة ولا تدخل تحت قولنا لن تركع أمة قائدها محمد، لأنها ساعتها ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تتسنن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم عيد ينسى الأب والأم، ينسى الأخ والأخت. ألا تذكرون أبويكم؟ ألا تذكرون إخوتكم وإخوانكم؟ يا كل هؤلاء في يوم عيد لم تذكر أباك ولم تذكر أمك ولا أختك ولا أخاك، متى ستذكرهم يا عبد الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعقوق الوالدين أكبر الكبائر، عقوق الوالدين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كيف يلعن الرجل والديه؟ لم يتخيل الصحابة وجود مسلم يلعن أبويه لعنا مباشرة، ولم يقصد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم التسبب في اللعن لعنة، سمى التسبب في الشتم شتمة، فما بالك بمن يسب سبا مباشرة؟ وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتخيلون ولم يخطر لهم ببال أنه سيأتي أحد الرجال يسب أباه ويدعي أنه يتبع سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أنا إن نسيت ما نسيت في حياتي لا أنسى يوم جمعة كانت يوم عيد، بعدما خطبت الجمعة وذكرت الناس ببر الوالدين، أتاني رجل يخرج هاتفه المحمول ويخرج رقما ويقول: أتدري رقم من هذا يا شيخنا؟ قلت: رقم من؟ قال: رقم ولدي. قلت يا عم الحاج عيد عليك ولدك بالتليفون، غيرك لم يعيد عليه لا بزيارة ولا بتليفون. ظننت أنه يقول إن ولدي اتصل بي يقول لي كل سنة وانت طيب يا أبتي. قال هو ما اتصلش يا عم الشيخ. قلت له فماذا فعل؟ الرن بس يا عم الشيخ. الشاب المسلم الموحد بيعيد على ابوه برنة، اصل ما كانش معاه رصيد. بيعيد المسلم الموحد على ابوه برنة. يوم يضيع الاباء والامهات لا تنتظر نصرة خالق الارض والسماوات. الركيزة الثانية، فهل عسيت ان توليت ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ والرحم نوعان، رحم عامة ورحم خاصة. الرحم الخاصة كلكم تعلمونها، الاب والام والعم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت وأبناء العمومة والخؤولة إلى ما غير هذا. أما الرحم العامة فهي أخوة الإسلام. هذا البغض، هذه الكراهية التي انتشرت بين المسلمين، هذا الأسلوب لا أخلاقي ولا إسلامي في الحوار بين المسلمين يدل على أن أمة الإسلام تاهت وفي مهاوي الضلال ضاعت، ولن تعود لطريق الحق إلا بعودة الوئام، إلا بعودة الوئام. قال من عليه صلى الله عليه وسلم، قال فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين، تحلق أصول الإسلام من جذورها. إن عدتم إلى الله واستقمتم على منهج الله أدتكم نصرة الله، ولن تركعوا أبدا لغير الله، ولن تزلوا أبدا لغير الله. لن تركع أمة قائدها محمد. فإن تركتم الشروط وتركتم المنهج ضعتم وضيعتم وللراية نكستم. الدليل آخر جملة تختم بها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ثم لا يكون أمثالكم في عقوق الوالدين وفي قطيعة الرحم، وفي قطيعة الرحم العامة والخاصة. ثم لا يكون أمثالكم في بيع الدين، في التخاذل عن نصرة الدين. ثم لا يكون أمثالكم في حرب شرع رب العالمين. ثم لا يكون أمثالكم في إعانة الظالمين والوقوف مع الظالمين والوقوف ضد المظلومين. ثم لا يكون أمثالكم في تضييع مقدسات المسلمين. ثم لا يكون أمثالكم في أكل الحرام. ثم لا يكون أمثالكم في قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وترك العبادات والإساءة في المعاملات. ثم لا يكون أمثالكم في ترك المنهج. إن تتولوا، إن تتركوا المنهج، إن تتركوا الشريعة من ألفها إلى يائها عبادات، معاملات، معاملات، معاملات. ليس الإسلام نقابا، ليس الإسلام لحية وفقط، إنما الإسلام باب طويل وكتاب طويل من العبادات والمعاملات والأخلاقيات والعقائد والابتلاءات. يا من أطلقت لحيتك وظننت أنك استجمعت عرى الإسلام بلحيتك، يا من لبست النقاب وظننت أنك استجمعت عرى الإسلام بالنقاب، ظننت أنك أم المؤمنين وظننت أنك شيخ الإسلام، يا كل هؤلاء. اللحية سنة الحبيب وأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنها بالنسبة للمسلم مظهر. النقاب يا أختاه فرضه الله، لكنه في النهاية مظهر تعرفي به أنك مسلمة. أما الأهم فهو الاستقامة على المنهج، على قال الله وقال رسوله، على كتاب الله من ألفه إلى يائه، من أوله إلى خاتمته. يا خلق الله، منهج العودة إلى العزة في يدنا، منهج انتقام الله من الظالمين وانتصاف الله للمظلومين سهل ميسور، هو إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم تنصري رب محمد، يوم تنصري شرعة محمد، يوم تعودي لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، لن يسلط الله عليك من الظالمين أحدا، وستعودين إلى عزتك وإلى ريادتك. يا أمة محمد لا تظنين أنك ستضيعين الإسلام. اعلموا يا كل خلق الله، اعلموا يا مؤمنين بالله، أنكم شيء والمسلم والإسلام شيء آخر. يا مسلمين اعلموا أن المسلمين شيء وأن الإسلام شيء آخر. إن تخاذلتم عن نصرة دين الله فسينصر الله دينه. معركة الإسلام إن تخاذل المسلمون عن إدارتها فإن رب الإسلام سيديرها من فوق سبع سماوات. راية الإسلام لن تنكس أبدا، رايات المسلمين قد تنكس، رايات المسلمين قد تنكس، أما راية الإسلام فلن تنكس أبدا. من الممكن أن يهزم المسلمون إن تركوا منهج رب العالمين وينصر المسلمون إن أخذوا بمنهج رب العالمين، أما الإسلام فمنصور أبدا، أما الإسلام فمنصور أبدا، أما راية الإسلام فمرفوعة أبدا. دليلنا على ذلك يا معشر الموحدين ما رواه ابن حجر في الدرر الكامنة أن ظفر ختون زوجة ملك التتر تنصرت وأخذت تمكن للنصرانية في بلادها، فنصرت 40,000 من التتر، وأتى المعمد الأكبر ليعمده، المنصر الأكبر أتى ليعمد 40,000 تنصروا. ولا وجود لمسلم بالمكان، لا وجود لمسلم بالمكان، كان كل الموجودين ما بين تتري ونصراني غير كلب مربوط على الخسف مسبح لله. بدأ المنصر بسب رسول الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لمسلم يسمعه، فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله وخمشه خمشا شديدا وخلصوه منه بعسر. ثم قالوا له: ما فعل الكلب ذلك إلا لأنك سببت نبي المسلمين؟ قال: لا والله، إنما هو كلب أبي رآني أشيح بيدي فظن أنني أريد ضربه ففعل ما فعل. عاودوا ربط الكلب واستوسقوا من رباطه وعاود اللعين سب سيد المرسلين، فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله فأكل رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة انتقاما لرسول الله. يقول ابن حجر: أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يسأر لسيد البشر. هزم المسلمون، هزم التتار المسلمين، وانتصر الإسلام، انتصر الإسلام على التتريين. غزاهم الإسلام في عكر دارهم في مشهد وحيد، أسلم 40,000 من التتر. بطل هذا المشهد كلب مسبح لله، مسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن تركتم منهج الله، إن نكستم راية لا إله إلا الله، اعلموا أنكم أنتم الخاسرون. سيستبدلنا الله ويستعمل غيرنا ويأتي بأناس ربوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرفعون راية لا إله إلا الله وينصرون دين الله، وساعتها نحن الخاسرون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وقرآنك العظيم أن تستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم أعد الحق لأهله، اللهم أعد الحق لأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم إن الظالمين بغوا علينا وتجبروا علينا، ولا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا سواك فندعوه. يا إلهنا كن رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، وقفنا ببابك، لا تطردنا عن جنابك. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تولي علينا بذنوبنا، من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. إن لم نكن أهل لنصرتك فانصر دينك، حرر مقدساتك. عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين، عليك باليهود ومن عاونهم، عليك باليهود ومن آزرهم، عليك بالأمريكان ومن خلفهم، عليك بالظلمة والكفرة ومن يعينهم، عليك بكل هؤلاء. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربنا وكرب إخواننا في غزة، انصر إخواننا في غزة، فرج كرب إخواننا في غزة، صوب رميهم، سدد رميهم، شل أركان عدوهم، زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، يتم أطفال عدوهم، رمي النساء عدوهم، يا رب رمي نساءهم كما رملوا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا. يا رب كما حرمونا التكبير لك في يوم عيد كتبته لنا، يوم فرحة كتبتها لنا، انتقم منهم ولا تدخل الفرحة بيوتهم. يا رب لا تدخل الفرحة بيوت اليهود، يا رب لا تدخل الفرحة بيوت اليهود، يا رب لا تدخل الفرحة بيوت اليهود. يا رب انتقم من كل ظالم أعان الكافرين، يا رب انتقم من كل ظالم أعاد اليهود الملاعين، يا رب انتقم من كل ظالم أعان الصليبيين، يا رب انتقم من كل ظالم خنق إخوانه الموحدين وحاصر إخوانه الموحدين. يا رب انصر إخواننا في غزة، يا رب انصر الموحدين من آل السنة في سوريا، انصر الموحدين من آل السنة في العراق، انصر الموحدين من آل السنة في إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي ميانمار. يا رب خزلهم الكل وليس لهم إلا أنت، فكن لهم يا رب، كن لهم يا رب، كن لهم يا رب، كن لهم يا رب. يا رب شغلنا بأنفسنا عن المستضعفين من إخواننا، فارحم ضعفنا واجبر كسر إخواننا، واكتب النصر للموحدين من إخواننا، اكتب النصر للموحدين من إخواننا. فرج كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. يا رب فك أسر المأسورين، يا رب أدخل الفرحة على أسرهم بلقياهم ورؤياهم، يا أرحم الراحمين، يا قادرا على كل شيء، يا قادرا على كل شيء، فك أسر المأسورين، فك كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، أعد إلينا الغائبين، أعد إلينا الغائبين. يا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقتنا وتهجدنا واعتكافنا. يا رب اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها شائبة، اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها شائبة. يا رب إن كتبت على عبادك فتنة، يا رب إن كتبت على عبادك فتنة، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو رفعة راية أو نصرة حق، فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا من كل ذي شر، احفظنا من كل ذي شر، احفظنا من كل ذي شر. احفظ الإسلام والمسلمين، احفظ مقدسات المسلمين وأعراض المسلمين، وأعراض المسلمين، احفظ حرمات المسلمين، احفظ حرمات المسلمين. يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم، يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين، لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان